over. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيضيق لإخوانكم بهذا الحي الجامع حي إدوار سليمان حرسه الله وجنبه الفتن أن يستضيفوا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله وفي هذا الحي شيخا عزيزا عليهم ورجلا فاضلا من فضلاء هذا البلد الطيب بلد الجزائر. عرف رجلا عرف بالعلم والسنة وأثنى عليه أهل العلم والسنة ألا وهو فضيلة شيخنا محمد الحسن آيت عاجل وفقه الله بكل خير وثبتنا وإياه على السنة وذلك ليطرق بنا بابا عظيما من الأبواب التي ضمنها الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى كتاب الجامع من موطئه. فنسأل الله تعالى أن يوفق شيخنا وأن يسدد خطاه وأن يجري الحق على لسانه ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم وأعان إخوانه في إنجاح هذه المحاضرة ولو بالكلمة الطيبة بدءا يعني بمدير الإقامة وكذا كل من رئيس الأمن وأعوان الأمن إلى آخر طالب في هذا الحي. فجزى الله كل خير الجزاء. كذلك الشكر موصول أيضا لفضيلة شيخنا على تلبية دعوة أبنائه طلاب العلم وعلى تجشمه على السفر ومشقة الطريق فجزاه الله خيرا ووفقه لكل خير. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الشيخ يجبرها هنا أن ننبه على بعض النقاط يعني ينبغي الإخوان أن يلتزموا بها. النقطة الأولى وهو أن التسجيل كما طلب الشيخ حصري يعني خاص بالإخوة المنظمين فقط ثم لما يراجع الشيخ ينشر على الإخوان يعني تبارك الله فيكم لا تسجلوا. كذلك يعني بعض الإخوان يتقدموا قليلا حتى يصلن لإخوانهم في الخلف يعني أن يتقدموا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. وأحيل الكلمة إلى الشيخ فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فقال الإمام مالك بن أنس في كتاب الجامع من موطئه ويسمى أيضا جامع الحديث، يسمى هذا الكتاب جامع الحديث أي أحاديث الجامعة بين أحكام مختلفة من أبواب متفرقة يتضمن جملة من الأحاديث في مواضيع مختلفة، فهي أحاديث جامعة لفنون مختلفة من العلم. قال: باب ما جاء في طلب العلم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوالي السماء. فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوادي السماء. والوادي هو المطر الشديد الغزير، فإن لم يصبها وابل فطل. هذا الأثر ذكره الإمام مالك بلاغا، وقد روي موقوفا ومرفوعا، فقد روي موقوفا عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي التابعي الجليل، وهو من رجال الكتب الستة، روى له الجماعة، وقد لقبه الإمام الذهبي في السير بشيخ الإسلام سليمان بن طرخان التيمي، رواه عنه الحافظ أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب في كتاب جامع بيان العلم وفضله، في كتاب جامع بيان العلم وفضله رواه موقوفا عن سليمان التيمي، وكذلك روي موقوفا عن عبيد الله بن عمر العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو من ذرية عمر بن الخطاب، عبيد الله بن عمر العمري أو يسمى العمري المصغر وهو ثقة، وهناك العمري المكبر وهو عبد الله بن عمر العمري هذا ضعيف، فالعمري المصغر ثقة والعمري المكبر ضعيف، وهو من يعني من معاصري عبد الله بن عمر العمري، هذا من الضعيف من معاصري الإمام مالك. فإذا رواه عنه الإمام أحمد بن حنبل في الزهد، ورواه عنه أيضا الحافظ البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، رواياه موقوفا عن عبيد الله بن عمر العمري. وروي هذا الحديث أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي أمامة الباهلي، واسمه صبي بن عجلان، أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه واسمه صبي بن عجلان، رواه عنه الإمام الطبراني في المعجم الكبير، والحافظ البيهقي في المدخل إلى السنن، والحافظ أبو محمد الرام هرمزي في كتاب أمثال الحديث. وهذا الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي المتوفى حوالي 360 للهجرة، هذا الحافظ هو أول من صنف كتابا في علم الحديث، وكتابه معروف مشهور اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، أول كتاب صنف في علم مصطلح الحديث للحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي نسبة إلى رام هرمز، وهي من بلاد ما وراء النهر وهي الآن في إيران. ولكن هذا الحديث المرفوع، هذا الحديث المروي مرفوعا، حديث لا يصح، فهو حديث مسلسل بالضعفاء، إذ هو من رواية عبيد الله بن زحر عن يزيد بن علي الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن، وهؤلاء الثلاثة كما قال الحافظ بن حجر في كتابه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، قال إذا اجتمع هؤلاء الثلاثة عبيد الله بن زحر أو عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد الألهاني والقاسم بن عبد الرحمن، إذا اجتمع هؤلاء الثلاثة في إسناد خبر فهو مما صنعته أيديه، كما قاله الحافظ بن حجر، فهذا الخبر مما صنعته أيديه، فإذا هذا الحديث لا يصح مرفوعا. هناك سؤال يعني يتبادر إلى الأذهان، طلب العلم الشرعي تضافرت عليه الأدلة ووردت فيه الآيات والأحاديث الكثيرة، والإمام مالك من الحفاظ المكثرين وأئمة الحديث المبرزين، فهو من الحفاظ المكثرين، له رواد يعني له تلاميذ كثيرون، ومع هذا لم يذكر إلا هذا الأثر عن لقمان، ولم يذكر أحاديث أخرى في هذا الباب مع سعة حفظه وسعة علمه بالحديث. أجاب العلماء عن هذا بجوابين، الأول أن الإمام مالكا رأى أن ما ورد من نصوص الكتاب والسنة في فضل العلم وطلبه محفوظ لدى الخاص والعام ومعلوم لدى جميع الناس أو لدى كثير أو جميع طلبة العلم، ولا حاجة للاستدلال عليه بالنصوص، فاقتصر على ذكر هذا الأثر لأن هذا الباب وهو باب طلب العلم من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فأغنى ذلك عن ذكر أدلته. هذا جواب الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح الموطأ، هكذا أجاب عن هذا. هذا جواب الشيخ عبد الكريم الخضير. الجواب الثاني وهو جواب أبي بكر بن العربي الحافظ أبي بكر بن العربي في كتاب أحكام القرآن، قال أن هذا الأثر الذي ذكره إمام مالك من حكمة لقمان جاء ما يعضده من الكتاب والسنة، يعني جاء من السنة ما يبينه ويعضده ويؤيده. فهذا الكلام إذن هذا الأثر الذي ذكره الإمام مالك عفوا ذكره من باب الاعتضاد لا من باب الاحتمال، ذكره من باب الاستشهاد لا من باب الاحتمال. إذن قال في هذا الأثر بلغني أن لقمان قال أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء. لقمان الحكيم، لقمان هذا هو من الشخصيات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، فهو من أعلام القرآن الكريم، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بالحكمة كما قال سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، وأخبر سبحانه وتعالى أنه أعطى لهذا العبد الحكمة وهي إصابة الحق في الأقوال والأفعال. الحكمة هي إصابة الحق في الأقوال والأفعال. وقد اختلف العلماء في كونه نبيا أو عبدا صالحا، فقد ذهب عكرمة البربري تلميذ ابن عباس التابعي المفسر الجليل ذهب إلى أن لقمان نبي، أما جمهور العلماء والتابعين فذهبوا إلى أن لقمان عبد صالح آتاه الله عز وجل الحكمة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في السورة التي سماها على اسم هذا الرجل الصالح وهو لقمان، سورة لقمان، ذكر جملة من وصايا لقمان لابنه، وهذه الوصايا جمع فيها أصول الفرائض المتعلقة بحق الله عز وجل وحق عباده. هذه الوصايا التي أوصى بها لقمان الحكيم ابنه تضمنت جملة من الفرائض المتعلقة بحقوق الله عز وجل وحقوق عباده، فبدأ في وصيته بأعظم حق لله عز وجل وهو إفراده بالعبادة، توحيده سبحانه وتعالى، فقال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك لله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر أعظم الفرائض بعد التوحيد وهي الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر الحقوق المتعلقة الفرائض يعني المتعلقة بالحق الذي للعباد، وأعظمها بر الوالدين، فقال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فأعظم الحقوق المتعلقة بالعباد ما هي؟ بر الوالدين. لهذا بدأ الإمام البخاري كتابه الأدب المفرد ببر الوالدين، كتاب باب بر الوالدين، كتاب الأدب المفرد أول باب فيه ما هو؟ باب بر الوالدين، لأنه أعظم حق، أعظم الفرائض المتعلقة بحق العباد. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر الحقوق الأخرى من حسن معاملة الناس وعدم الكبر عليهم وغير ذلك، فهذه كلها ذكرها الله عز وجل في هذه السورة المباركة العظيمة. وما ذكره الإمام مالك هنا في كتابه الجامع هو من وصايا لقمان لابنه أيضا، وقد ذكر أيضا في هذا الكتاب كتاب الجامع أثرا آخر عن لقمان، فإذا أورد أثرين عن لقمان الحكيم، عن لقمان الحكيم في هذا الكتاب كتاب الجامع. الإمام مالك بن أنس أورد أثرين عن لقمان في كتابه الجامع من موطئه. الأثر الثاني ذكره في باب ما جاء في الصدق والكذب، ونصه وحدثني مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل، يعني سئل لقمان الحكيم ما الذي بلغ بك هذه المنزلة العالية من الفضل ومن الحكمة؟ فقال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. الصدق، وأكرم وأنعم بها من خصلة، وهي خصلة يعني للأسف الشديد عزيزة عند كثير من الناس. فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذه الأمور الثلاثة قد جاءت شريعتنا العظيمة بالترغيب فيها والحث عليها والأمر بها في آيات وأحاديث كثيرة. إذا قال لقمان لابنه وهو يوصيه ويعظه: يا بني جالس العلماء. إذا أول نصيحة من لقمان لابنه هو نصيحته بمجالسة العلماء وأخذ العلم عنهم والاستفادة من علمهم وسمتهم وهديهم وأدبهم. وتصديق هذا، يعني ذكرنا لكم أن كما ذكر الحافظ أبو بكر العربي أن هذه النصيحة جاء ما يؤيدها من الكتاب والسنة. جاء في السنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فاركعوا. إذا مررتم برياض الجنة فاركعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر يعني حلق العلم. وهذا هو الأمر بمجالسة العلماء ولزومهم والاستفادة منهم. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، في السلسلة الصحيحة برقم 2562. وقد روى الخطيب البغدادي هذا الحديث في كتابه الفقيه والمتفقه عن موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال وزاد فيه، يعني عبد الله بن مسعود رواه موقوفا عنه، زاد فيه عبد الله بن مسعود، يعني قال: إذا ما رأيتم برياض الجنة فارتعوا، قال وهي حلق الذكر، قال: أما إني، قال عبد الله بن مسعود: أما إني لا أعني حلق القصاص ولكن حلق الفقه. أما إني لا أعني حلق القصاص ولكن أعني حلق الفقه. فبين عبد الله بن مسعود أن المقصود بهذا الحديث هو حلق العلماء لا حلق القصاص الذين يقصون على الناس ويعظونها. وقد حذر العلماء قديما وحديثا من القصاص، وذلك لثلاثة أمور. أولا أنهم يذكرون لا يتثبتون في الحديث ويذكرون الأحاديث الموضوعة والضعيفة، لا يتحرون صحة الحديث في مواعظهم. الأمر الثاني أنهم يكذبون أحيانا في القصص التي يريدونها، يريدون قصصا مكذوبة لتشويق الناس وترغيبهم أو ترهيبهم وتخويفهم، فيذكرون بعض القصص المكذوبة فتجد الناس يبكون وكذا ويتأثرون، وتلك القصة هي من نسيج خياله أو من نسج خياله ومن اختراعه هو، ولا وجود لها في الواقع، وهذا موجود عند كثير من القصاص. الأمر الثالث أن هؤلاء القصاص كثير منهم يدخله الغرور لكثرة ما يرى تأثر الناس بكلامه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو في السلسلة الصحيحة: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. من هو المختال؟ المغرور المتكبر، يعني الذي يحب الظهور. فكثير من هؤلاء القصاص يدخلهم الغرور ويضطرون بأنفسهم. لهذا عندما تأتي الأمور الكبيرة النوازل العظيمة، مسائل الأمن والخوف التي أمر ربنا عز وجل أن نردها إلى العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءت الأمور السياسية أو غير ذلك تجدهم لا يرجعون إلى العلماء، بل يفتون ويعني ويتكلمون بآرائهم وبأهوائهم ويقعون في الأخطاء وينحرفون عن الحق، وهذا واقع عند كثير من الوعاظ، ولقد رأيتموهم في هذه الفتن الأخيرة. كذلك روى الخطيب البغدادي في هذا الكتاب الفقيه المتفقه عن عطاء الخراساني, عطاء الخراساني أنه قال مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام, كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. إذن هذه حلق الذكر, هي مجالس الفقه ومجالس العلم. إذن هذا هو معنى لزوم العلماء, هذا هو الذي يؤيد هذه الفقرة. وقد كان السلف يحرصون على مجالسة العلماء ويوصون بذلك, فهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه, وقصة إسلامه معروفة مشهورة ذكرها غير واحد من أهل العلم, وقد ساقها الشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الثاني من السلسلة الصحيحة. يعني كان يلزم عالما, فإذا مات ذلك العالم كان لزم عالم النصارى قبل يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام, ثم إذا لزم ذلك إذا مات ذلك العالم يوصيه بعالم آخر يوصله إلى عالم آخر حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم, فذلك العالم النصراني بعثه إلى المؤمن, بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أصحاب معاذ رضي الله عنه كما جاء عنهم بالسند الصحيح لما حضرت معاذ الوفاة قالوا له إلى من توصينا, إلى من توصي بنا أو إلى من ترسلنا من العلماء, فأرسلهم إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأوصاهم بلزوم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال ميمون بن مهران التابعي الجليل رحمه الله تعالى العلماء هم ضالتي في كل بلد وهم بغيتي إذا لم أجدهم, إذا لم أجد العلماء أبحث عنهم وأطلبهم. قال وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء, وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء, فمجالسة العلماء بها صلاح القلب واستقامة العبد. وذكر الإمام الذهبي في السير وذكر هذه القصة أيضا الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن يحيى أن يحيى بن معين جاء إلى أحمد بن حنبل, يحيى بن معين أمير المؤمنين في الحديث وفي الرجال, جاء إلى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه, فبينما هو عندهم إذ جاء الشافعي الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي, جاء وهو مر عليهما وهو على راكب على بغلته, فوثب أحمد يسلم عليه ثم تبعه الإمام أحمد, تبع الإمام الشافعي, الإمام الشافعي يمشي عن بغله والإمام أحمد يمشي معه ويراجع في مسائل الفقه ويسأله, فأطال الإمام أحمد, فلما رجع قال له يحيى بن معين يا أبا عبد الله إلى كم هذا؟ فقال دع عنك هذا, إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة, وصارت مثلا سائرة إذا أردت الفقه فالزم ذنب البغلة, يعني ذنب هذه البغلة, بغلة الإمام الشافعي. هكذا إذن كان السلف يحتفون بأئمتهم وعلمائهم ويلزمونهم ويستفيدون منهم رحمهم الله تعالى, كما أن السلف عليهم رحمة الله كانوا يحذرون من ترك مجالسة العلماء والاستقلال عنهم كما يقع لكثير من الناس أو لبعض الناس, لبعض طلبة العلم يستقلون عن العلماء ويعتمدون على الكتب وعلى مطالعاتهم وعلى معرفتهم أو على اطلاعهم هم, ويعني يزهدون في أهل العلم لا يرجعون إليهم لا يستفيدون منهم لا يسألونهم. وقد روى ابن عبد البر في الاستذكار عن محمد بن سيرين التابعي الجليل رحمه الله تعالى قال إن قوما تركوا طلب العلم ومجالسة العلماء وأخذوا في الصلاة والصيام حتى يبت جلد أحدهم على عظمه. جماعة من الناس ويقصد هنا الخوارج, قال تركوا مجالسة أهل العلم. وأول فتنة في هذه الأمة وهي فتنة الخوارج سببها العزوف عن مجالسة العلماء, فالخوارج اعتزلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجمهور الصحابة الذين كانوا معه, اعتزلوه في بلدة اسمها حروراء بالعراق, تركوه فوقعوا في هذه البدعة، بدعة الخروج. إذن قال: إن قوما تركوا طلب العلم ومجالسة العلماء وأخذوا في الصلاة والصيام حتى يجلس جلد أحدهم عن عظمه، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. ثم خالفوا السنة فهلكوا وسفكوا دماء المسلمين. لما تركوا مجالسة أهل العلم ماذا وقع لهم؟ أولا خالفوا السنة، خرجوا عن المنهج الصحيح، عن المنهج النبوي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريق الموصل إلى الله عز وجل، الصراط المستقيم، انحرفوا. ثم في ماذا وقعوا؟ وقعوا في قتل المسلمين، كما قال أبو قلاب الجمري: ما وقع أحد في بدعة إلا استحل السيف. قال: وسفكوا دماء المسلمين، فوالذي لا إله غيره ما عمل أحد عملا على جهل إلا كان يفسد أكثر مما يصلح. انظروا على ماذا حدث هذا التابعي الجليل. قال: ما من إنسان يعمل عملا على جهل، على غير دراية، دون الرجوع إلى أهل العلم، إلا كان فساده أكثر مما يصلح. وهذا واقع عند كثير من الجماعات المنتسبة إلى الدين وإلى الدعوة، يعملون آراءهم ويجتهدون آراءهم ولا يرجعون إلى أهل العلم الكبار، ويقولون: نحن نريد تحصيل المصالح ودرء المفاسد ونفعل كذا ونفعل كذا، فيقعون في أخطاء جسيمة ويكون فسادهم أكثر من صلاحهم. وقد ذقنا هذه التجربة المريرة في بلدنا هذا في العشرية السوداء كما تذكرون أو كما ذكر لكم. إذن أرشد لقمان الحكيم ابنه إلى مجالسة أهل العلم، وهي أحد الطريقين لتحصيل العلم، ذلك بأن العلم أو لطلب العلم طريقان أو طريقين، لطلب العلم طريقان: الأول مجالسة العلماء ومشافهتهم، مجالسة أهل العلم ومشافهتهم. الثاني مطالعة كتبهم والنظر فيها. وأيهما أحسن وأسلم؟ الطريق الأول، وهو مجالسة أهل العلم ومشافهتهم. لهذا أرشد لقمان الحكيم ابنه إلى هذا الطريق. ومجالسة أهل العلم أنفع من مطالعة كتبهم لوجوه: الأول أن تلقي الإنسان أو تلقي طالب العلم العلم على العالم أيسر وأسهل، لأن العالم يختصر له الوقت، فهو يختصر له المسائل ويهذبها له ويبسطها له، فيعطيه العلم سهلا ويسرا. هو إذا نظر في الكتب قد يبحث ويطول به يعني يطول الزمن في البحث، ويحتاج إلى النظر في عدة كتب، وقد يستشكل أمرا فيحتاج إلى نظر وبحث. أما العالم فيعطيك الزبدة ويلخص لك الأمر ويسر لك المسألة، فيعطيها لك سهلة ميسرة، فهو يختصر له الوقت. الأمر الثاني أن هذا العالم يحل له الإشكالات. أنت عند النظر في الكتب تقع لك إشكالات، وقد تستعجم كلمات، وقد لا تفهم مسائل وأمور، فالعالم يحل لك هذه الإشكالات ويبينها لك، فهو يعني يقرب لك المسائل ويصحح لك الفهم. أحيانا الإنسان يقرأ كتابا ويفهم المسألة خطأ ويستحب ذلك الخطأ برهة من الزمن، حتى يعني يلتقي بعض طلبة العلم أو بعض العلماء فيصحح له ذلك الفهم. فالعالم إذن يختصر لك الوقت وكذلك يحل لك الإشكالات. الأمر الثالث يعني من الفوائد التي يستفيدها الإنسان من جلسة أهل العلم: التأدب بآدابهم والاستفادة من سمتهم وهديهم وأخلاقهم. لهذا العالم تستفيد منه العلم والأدب، تنظر إلى كلامه، إلى طريقة فتواه، إلى ورعه وخشيته وعبادته وهديه وسمته، فتتأثر وتنتفع بذلك في حياتك العلمية. لهذا تجد الشباب الذين تخرجوا على الكتب ولم يجالسوا أهل العلم تجدهم يعني تجد في أنفسهم غرورا وتجد فيهم نقصا من حيث الأدب ومن حيث السمت والهدي، تجد فيهم نوعا من الطيش ومن الخفة ومن النزق، وكذلك يعني تجد في أنفسهم نوعا من الغرور والتعالم والاعتداد بالنفس، بخلاف من جالس العلماء ونظر إلى تواضعهم وخشيتهم ويعني وازدرائهم لأنفسهم وكثرة قولهم لا أدري. ومن حضر مجالس الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمه حيا وميتا يتعلم منه عبارة لا أدري، تجده يسأل فيقول لا أدري ببساطة، لا أدري لا أدري لا أدري. وقد قال لي مرة بعض الطلبة قال أحيانا أحضر الجواب في نفسي وأزوره في نفسي ويكون على لساني فيجيب الشيخ ويقول لا أدري. فهذا دليل على أنهم يخشون الله عز وجل، وأنهم يعني أن الطالب إذا جلس إليهم يتعلم التواضع والأدب والسمت الحسن. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير عن الحسين بن إسماعيل عن أبي خال كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، كان يجتمع زهاء 5000 شخص يجتمعون في مجلسه، 500 يكتبون الحديث والباقي ينظرون إلى سمته وهديه وأخلاقه وأدبه. يعني 500 يكتبون الحديث و4500 ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى سمت الإمام أحمد وهديه وأخلاقه وأدبه. وكذلك ذكر في ترجمة الإمام أحمد من السير، وهي ترجمة مطولة عظيمة أنصح إخواني أن يطلعوا عليها وأن ينظروا فيها، فهي ترجمة عظيمة، ذكر عن أبي بكر المطوعي أنه قال اختلفت إلى أبي عبد الله، يعني إلى الإمام أحمد، اختلفت إلى أبي عبد الله 12 سنة وهو يتردد إلى مجلسه وهو يقرأ المسند، المسند المعروف مسند الإمام أحمد، وهو يقرأ المسند على أولاده فما كتبت عنه حديثا واحدا. قال هذا المطوعي أبو بكر المطوعي قال ما كتبت حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. يذهب إلى الإمام أحمد لماذا؟ لن يكتب الحديث، لينظر إلى أخلاقه وهديه وسمته. فإذا هذه من فوائد مجالسة أهل العلم، لهذا لقمان الحكيم، وهذا دليل على حكمته، لقمان الحكيم أرشد ولده إلى أنفع الطرق وهي مجالسة أهل العلم. ثم قال له، قال لقمان الحكيم لولده لابنه جالس العلماء، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، أي تقرب إليهم حتى تمس ركبتاك ركبتين، أو نعم زاحمهم بركبتيك. وفي هذا إرشاد إلى أمرين، لقمان هنا يرشد ولده إلى أمرين، الأول القرب، الأمر الأول هو القرب من أهل العلم، التقرب إلى العلماء حتى يعقل كلامه وحتى لا يفوته شيء من كلامه. الإنسان إذا كان قريبا من العالم فإنه لا يفوته شيء من كلامه، يركز على كلامه، وكذلك يعني لسيما في القديم لم يكن هناك مكبر صوت يوصل الكلام، فالذي يكون بعيدا لا يسمع كل الكلام أو قد يفوته بعض الكلام، يغفل فيفوته بعض الكلام، بخلاف من قرب، من تقرب إلى العالم فإنه يستوعب كلامه جيدا ولا يفوته كلامه، لا يفوته شيء من كلامه. وقد ثبت في الصحيحين، يعني ما يؤيد هذا، ثبت في الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال بينما الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه، هذا الذي تقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم وجد فرجة فتقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر الذي جلس في الأخير فاستحيا الله منهم. وأما الآخر فأعرض الله عنه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين. قال ابن بطال العلامة ابن بطال المالكي في شرحه عن البخاري فيه يعني من فوائد هذا الحديث أن التزاحم بين يدي العالم من أفضل أعمال البر. أن التزاحم بين يدي العالم من أفضل أعمال البر. ففيه هذا المعنى مزاحمة العلماء بالركب. وهذا المصطلح جار على ألسنة أهل العلم. يقول لك مزاحمة العلماء بالركب وسمي الركب عند أهل العلم. الأمر الثاني الذي يرشد فيه يعني الذي يرشد إليه ترشد إليه هذه العبارة من لقمان الحكيم ابنه وهي قوله وزاحم بركبتيك التأدب مع العلماء. يرشد ولده إلى أن يتأدب مع العلماء سيما حال التلقي وحال الطلب. فهو يرشده إلى توقير العلماء وتفجيره. وقد جاء في حديث جبريل الطويل حديث الذي فيه حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم الذي فيه ذكر الإيمان والإسلام والإحسان. سؤال جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان جاء فيه أن النبي أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل لا يعرفه أحد وليس عليه أثر السفر شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. فهذه مزاحمة العلماء بالركب. قال الحافظ ابن حجر ثم سأله قال يا محمد أخبرني عن الإسلام وأخبرني عن الإيمان وأخبرني عن الإحسان. قال الحافظ في فتح الباري الحافظ ابن حجر في فتح الباري جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه. جلس جبريل عليه الصلاة والسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه. فزاحمه بركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بهذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقي أن جبريل عليه السلام ورك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة كما يتورك أحدنا في الصلاة وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ثم قال لقمان لابنه قال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. لماذا؟ ما هي ثمرة مجالس أهل العلم؟ يذكر الثمرة فيقول فإن الله يحيي القلوب. إذن القلوب لها حياة ولها موت. لهذا اتفق العقلاء أن الحياة نوعان. الحياة نوعان، حياة الأبدان والأشباح وحياة القلوب والأرواح. حياة الأبدان والأشباح وحياة القلوب والأرواح. فحياة البدن بماذا تكون؟ بالروح. فإذا يعني أخذ الله عز وجل روح الإنسان أصبح بدنه ميتا. وحياة القلوب بماذا؟ بالعلم والإيمان. حياة القلوب والأرواح بماذا؟ بالعلم والإيمان. لهذا فإن الجاهل ميت القلب والروح. الجاهل ميت القلب والروح. لهذا قال الله عز وجل أولن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا يعني جاهلا كافرا ضالا فأحييناه بماذا؟ بالعلم والإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه. فالحياة هنا المقصود بها حياة القلب والروح بالعلم والإيمان. وقال الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. يعني لا تسمع الكفار بهذا القرآن مع أنهم يسمعونه بآذانهم ولكن لا يعقلونه ولا يؤمنون به. فهم أموات أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. وقال الله عز وجل وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. قال الإمام ابن القيم شبههم في موت قلوبهم بأهل القبور، فإنهم قد ماتت أرواحهم وصارت أجسامهم قبورا لهم، كما أن أصحاب القبور لا يسمعون كذلك هؤلاء الكفار لا يسمعون ما يخاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. ولما كانت الحياة هي الحس والحركة، ما هو الفرق بين الحي والميت؟ هي الإحساس والحركة، كما قال أبو الطيب: ما بجرح أو ما بجرح بميت إيلام، من يهم يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. إذن كما أن من لوازم الحياة، لوازم حياة البدن هي الحس والحركة، كذلك القلوب من لوازم حياتها إحساسها بالعلم والإيمان، إحساسها بالعلم والإيمان. فإذا لم تتحرك القلوب للعلم والإيمان فهي ميتة. لهذا فإن الله عز وجل سمى وحيه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سماه روحا. لماذا؟ لأن به الحياة الحقيقية للأرواح والقلوب. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك أوحينا إليك روحا، فسمى وحيه روحا. وقال الله عز وجل: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده من الأنبياء، فسمى وحيه روحا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين، أو قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال: يا أيها الذين آمنوا، في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما تكون باستجابتنا لله عز وجل ولرسوله ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم والإيمان من الكتاب والسنة. فاستجابتنا لله عز وجل ولما يدعون إليه الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، هو يعني بذلك تكون حياتنا الحقيقية. فعلم من هذا أن موت القلب وهلاكه يكون بماذا؟ بترك الاستجابة لله والرسول وبفقد ذلك. ثم قال لقمان: فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة. والحكمة كما قلنا هي تحقيق العلم وإتقان العمل، إصابة الحق علما وعملا، تحقيق العلم وإتقان العمل. لهذا فسر قتادة التابعي الجليل، قتادة بن دعانة السدوسي الحافظ، وهو من رجال الكتب الستة، المفسر ومن تلامذة ابن عباس، فسر قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: الحكمة هي الفقه في الدين. فإصابة الحق الحق من ناحية العلمية، هنا أشار إلى إصابة الحق من ناحية العلمية. فالحكمة إذن نوعان كما قال الإمام القيم: حكمة قولية وحكمة عملية. الحكمة نوعان: قولية وعملية. فالحكمة القولية هي قول الحق، إصابة الحق قوله، قول الحق. والحكمة العملية فعل الصواب، إصابة الحق عملا. فالحكمة هي قول الحق وفعل الصواب. وما من طائفة من الطوائف إلا لهم حكمة يتقيدون بها. هناك من يأخذ الحكمة من المغنيين، من مغنيين الفن مثلا، فن من الفنون يقول كان أخذ الحكمة من المغني الفلاني، والمغني الفلاني عنده حكم في كلامه. هناك من يأخذ الحكمة من فلاسفة ويسمونهم الحكماء. والحكمة الحقيقية التي إصابة الحق علما وعملا تؤخذ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بهذا أخبر الله عز وجل أنه آتى الأنبياء الحكمة، فقد قال الله عز وجل عن نبيه داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. واذكر عبدنا داود الصاد، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إن حشر له بالعشي الصافنات، لا استغفر الله، وسخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يعلمه الله عز وجل الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال عن يحيى عليه الصلاة والسلام ابن خالة عيسى، يحيى وعيسى هما ابن خالة عليهما الصلاة والسلام، وكلاهما نبي كريم. قال عن يحيى: وآتيناه الحكم صبيا. ما هو الحكم؟ هي الحكمة. فالله عز وجل آتى أنبياءه الحكمة. ما هي الحكمة؟ إصابة الحق الصواب قولا وفعل، إصابة الحق قولا وفعل الصواب عملا. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وقد آتاه من الحكمة ما لو جمعت الحكمة كلها، حكمة الأنبياء كلها، لم تبلغ حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن كتابه مهيمن على كتب سائر الأنبياء، كذلك حكمته أعظم من حكمة سائر الأنبياء. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنا الآن أذكر قصة هي يعني خارج عن هذا الموضوع شوية، ولكن وأنا في قسنطينة وهي بلد الشيخ العلامة رائد النهضة الجزائرية الشيخ عبد الحميد بن باديس، يعني يذكرها الأستاذ محمد الصالح الصديق حفظه الله تعالى، قال: جاء بي والدي إلى قسنطينة وأنا صغير، وجاء بي إلى الشيخ عبد الحميد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: فوضع يده على رأسي وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لأن الأستاذ محمد صالح كان يحفظ القرآن وهو صغير، يعني جاء وعمره 9 سنوات وكان يحفظ القرآن. فلما أخبره والده، أخبر الشيخ عبد الحميد رحمه الله أن ولده يحفظ القرآن، قال: وضع يده على رأسي وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه ذكرتها يعني عرضا فقط، يعني لما ذكرت هذه القصة، لما ذكرت هذه الآية ذكرت هذه القصة. كذلك قال الله عز وجل لأهل بيت رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإذا الحكمة ممن تؤخذ؟ من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. والحكمة كما ذكرنا هي إصابة الحق قولا وفعل السداد عملا، أو فعل الصواب عملا. وإصابة القول علما هو العلم النافع، العلم النافع. وإصابة الفعل أو فعل السداد عملا هو العمل الصالح. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق في 3 مواضع أو في 3 مواضع أو 3 مواضع من القرآن الكريم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال الإمام ابن كثير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وهذه هي الحكمة، إصابة الحق قولا وفعلا، وقول الحق وفعل الصواب. فإذا الحكمة التي جاءت بها الرسل والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكمة الحقيقية. أما هذه الحكمة التي تؤخذ من المغنين أو من الفلاسفة أو من غيرهم فهي حكمة فاسدة، وقد يكون فيها شيء قليل من الحق وما يوجد فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الحكمة أعظم بكثير بل لا وجه للمقارنة بينهما. ثم قال لقمان لابنه: فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي. وهذه الحكمة تؤخذ ممن؟ من العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء. فهذه الحكمة التي أخذها الإنسان من العلماء، من أين أخذها العلماء؟ من الأنبياء، فهم ورثة الأنبياء. وهذه الحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح، إصابة الحق قولا وفعل الصواب عملا. ثم قال: فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض بوابل السماء. وفي لفظ في رواية، يعني في الرواية الأخرى الموقوفة عن سليمان التيمي وعن عبيد الله بن عمر العماري: فإن كما يحيي الله الأرض، كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل القطر، بوابل القطر يعني بوابل المطر. فالسماء يعني لكونه ينزل المطر يسمى سماء لأنه ينزل من السماء. فجعل الله يعني شبه هنا لقمان حياة الأرض بالمطر أو حياة القلب بالعلم والإيمان كحياة القلب كحياة الأرض بالماء بالمطر. فكما أن الأرض لا تحيا إلا بالماء بالمطر، وكذلك القلب لا يحيا إلا بالعلم والإيمان. لهذا فإن الله عز وجل جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، كذلك لا حياة للقلوب إلا بالعلم، بل أعظم. يعني حاجة القلوب إلى العلم أعظم من حاجة الأرض إلى المطر. الأرض إذا نزل عليها المطر وطال ذلك المطر عليها قد يغرقها وقد يعني يفسدها. أما القلب مهما زاد من العلم، مهما ازداد من العلم، ومهما دخل فيه العلم ويعني أشرب العلم فهو لا يشبع، فهو لا يشبع، ويكون صلاحا له ويكون خيرا له. لهذا فإن القرآن العظيم الذي هو أصل العلم الإلهي، لما كان القرآن العظيم الذي هو أصل العلم الإلهي، في الحقيقة العلوم كلها، العلوم الدينية كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى القرآن العظيم. فهو أصل العلم الإلهي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لما كان القرآن العظيم هو أصل العلم الإلهي، وحياة القلوب بهذا العلم، بهذا القرآن العظيم، قارن الله عز وجل بينه وبين المطر، بين نزول المطر في كتابه. فمن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إشارة إلى ماذا هنا؟ إشارة إلى القرآن العظيم. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، من قبل من يهود النصارى، فطال عليهم الأمل، طول الأمل، فقست قلوبهم، فسد في العلوم، فسد القلوب، وكثير منهم فاسقون، فسوق ومعاصي، فسد في الأعمال، فسد في العلوم والأعمال، لبعدهم عن الحق، لبعدهم عن الذكر، لبعدهم عن الإيمان والعلم، فقست قلوبهم، فسد أعمالهم وعلومهم. أصيبوا من جهة الشهوات والشبهات، فالفسوق بسبب فتنة الشهوات، وقسوة القلب بسبب البدع، وقسوة القلب والأهواء بسبب ماذا؟ بسبب فتنة الشهوات. ثم قال بعد ذلك ربنا جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إشارة إلى ماذا؟ إلى حياة الأرض بماذا؟ بالمطر. لهذا قال الحافظ بن رجب في هذه الآية في لطائف المعارف: ففيه إشارة إلى أن من قدر على إحياء الأرض بعد موتها بوابل القطر فهو قادر على إحياء القلوب الميتة القاسية بالذكر. ففيه إشارة إلى أن من قدر على إحياء الأرض بعد موتها بوادي القطر فهو قادر على إحياء القلوب الميتة القاسية بالذكر. ما هو الذكر؟ هو العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأصله هو القرآن العظيم. فهكذا يقرن الله عز وجل بين حياة القلوب بالعلم والإيمان وحياة الأرض المطر. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وهو أحد المثلين المائيين كما قال ابن القيم هناك في القرآن العظيم مثلان مائيان ومثلان نوريان. المثلان المائيان في سورة البقرة والمثلان مثل المائي والنوري مثل المائي والنوري عفوا في سورة البقرة والمثل الثاني المائي والنوري في سورة إبراهيم في سورة الرعد عفوا في سورة الرعد. قال في سورة قال عز وجل وهو في سورة البقرة أو عفوا في سورة إبراهيم أنزل من السماء ماء في سورة الرعد عفوا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه من في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. إذا قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فهنا الكلام على المطر الذي ينزل من السماء ثم هذا المطر يعني الأودية تحتمله تحتمل الماء بحسب ساعتها وضيقها فالوادي الكبير يحتمل ماء كثير ويجري بماء كثير والوادي الصغير يجري بماء قليل. قال ابن القيم شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء وشبه القلوب الحاملة له بالأودية كما أن الأودية تحمل الماء بحسبها كذلك القلوب تحمل العلم بحسبها. القلب يعني قلب صغير يسع علما قليلا وقلب كبير يسع علما كبيرا. ثم قال فاحتمل السيل زبدا رابيا الماء عندما ينزل من السماء عندما ينزل على الأرض يحتمل السيل يجري السيل فيحتمل معه غثاء الأرض الخشب والأخشاب والأحجار كل يعني الزبد هذا يحمله ويأخذه معه يعني يحتمله ويأخذه إلى الوادي فإذا وصل إلى الوادي يعني يلقي به الوادي على جنبات الوادي ويبقى في وسط الوادي الماء الصافي الرقراق. قال الإمام ابن القيم كذلك القرآن إذا نزل على القلب وإذا دخل القلب فإنه يعني يجفي فأما الزبد فيذهب جفاء يجفي ويبعد الشبهات والشهوات الموجودة في القلب فيبقى العلم الصحيح في القلب ويرسخ العلم الصحيح في القلب وتلك الشهوات والشبهات يأخذها سيل العلم ويلقيها خارج القلب كما أن المطر كما أن سيل الماء يلقي الأحجار ويلقي يعني الأوساخ يلقيها خارج الوادي وعلى جنبات الوادي. هذا استفاده الإمام ابن القيم من هذه الآية فقارن الله عز وجل وشبه الله عز وجل الماء النازل من السماء بالعلم والقرآن الذي أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعا في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. قال الإمام القيم هذا مثل مطابق للصيب الذي جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام من عند رب العالمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيي به القلوب والوجود أجمع. هذا المطر ماذا يقارنه؟ يقارنه الغيم والظلمات والرعد أو كظلمات أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. دائما المطر ماذا يقارنه؟ الظلمة والبرق والرعد والغيم والوحي يعني الأمطار تنزل. الإنسان العاقل الذي ينظر إلى مصلحة يعني مصلحة الأرض وينظر إلى مصلحته يعلم أن هذا الماء ضروري لأكله وشربه، وأن بهذا الماء تكون حياته. الزرع لا يكون إلا بالماء، وإذا لم ينزل الماء يكون جفاف ولا يعني ويموت عطشا. فهو ينظر إلى هذه المصلحة العظيمة، وتلك الرعود وتلك البروق لا يلتفت إليها، يعلم أنها من لوازم الصيب النافع، فهو صيب النافع. قال الإمام ابن القيم كذلك، يعني قال شبه الله عز وجل هنا ما أنزله على قلب رسوله من العلم والإيمان ومن القرآن العظيم بهذا الصيب النافع. وهذا القرآن فيه وعيد وفيه عقوبات وفيه زواجر، افعل كذا لا تفعل كذا، وفيه وعيد يعني وفيه عقوبات، ذكر العقوبات. المنافق يعني الإنسان كما أن العاقل ينظر إلى يعني إلى هذا الصيب، كذلك المؤمن ينظر إلى المصلحة العظيمة التي فيها، التي تأتي ضمن هذه الأحكام وهذه العقوبات. ما شرعه الله عز وجل من الحدود ومن العقوبات فيها أحكام عظيمة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كذلك ما شرعه يعني ما يتضمنه بعض العبادات من التعب، كعبادة الحج مثلا فيها نوع من المشقة، ولكن فيها من كثير الذنوب وفيها من الأجور العظيمة. ما يستصغر به الإنسان هذه الصعوبات وهذه المشقة، تصبح المشقة يسيرة ولا يلتفت إليها. أما المنافق لا ينظر إلا إلى هذه البروق وهذه الرعود وهذه العقوبات. لهذا تجدهم يقولون، هؤلاء المنافقون من اللادينيين وأعداء الدين، يقولون هذه الشريعة فيها ليس فيها إلا كذا وكذا، ليس فيها إلا الشدة، ليس فيها إلا قطع الأيدي، ولا ينظر إلى المصلحة التي تجنى من وراء قطع الأيدي وما فيه من الحياة، هذه القصاص وهذه العقوبة من حفظ المال وحفظ واستتباب الأمن. فهكذا المنافق لا ينظرون إلا إلى الرعود والبروق، ولا ينظرون إلى الصيب النافع. فإذا في هذه، هذا ذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوادي الصيب. فإذا دائما يقرن الله عز وجل بين نزول القرآن على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونزول المطر، لأن في كليهما حياة الناس، حياة قلوبهم وحياة أبدانهم. ونظير هذا في السنة المطهرة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضه. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، كمثل المطر الكثير أصاب أرضه، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هذا نوعان انتفعوا بالماء، هذا نفع كلي وهذا نفع جزئي، أو انتفع كلي وانتفع جزئي. الطائفة الثالثة لم تنتفع، قال: وأصابت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. في هذا الحديث إذن تشبيه لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بالماء النازل من السماء بجامع النفع والإصلاح والحياة، حياة القلوب وحياة الأبدان. فإذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثل ما بعثه الله به من هدى والعلم بالماء الذي ينزل من السماء فتشربه الأرض فتخرج فنون الثمار، طائفة من الأرض تشرب الماء وينبت فيها الثمرات ينتفع بها الناس، طائفة ثانية من الأرض يعني بعض الأراضي تمسك الماء تجمعه لا تنبت الزرع ولكن تجمع الماء فيأتي الناس فيشربون ويسقون فينتفع به الناس، وأرض ثالثة لا تنتفع إنما هي قيعان أحجار ملساء يأتي الماء فيذهب فلا تجمع الماء ولا تنبت الزرع. فهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم القلوب. فالقلوب أيضا ثلاثة أقسام، قسم من الناس فقهوا تعلموا العلم وتفقهوا في الدين وعلموا الناس فانتفع بهم الناس، نفعوا أنفسهم ونفعوا الناس بعلمهم. وطائفة ثانية حفظوا العلم، حفظوه يعني لم يتفقهوا في الدين، ممكن حفظوا الحديث. وهذا يعني الإمام ابن القيم يقول الطائفة الأولى أشبه ما يكون بحفاظ الحديث وفقهاؤه، فقهاء الحديث كالإمام مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأمثالهم وإسحاق بن راهوية وأمثالهم، جمعوا بين الرواية والدراية، بين حفظ الحديث والتفقه فيه. وطائفة ثانية يحفظون، حفظوا العلم ولكن يعني لما تفقهوا فيه، حفظوا حفظوا الحديث، يعرفون ألفاظ الحديث ولكن لا يعرفون معانيه. فهؤلاء يعني يبلغون الحديث لغيرهم، وغيرهم قد يستفيد منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى أنه هو أفقه منه، وفي رواية فرب مبلغ أو عن سامع. القسم الثالث لا هذا ولا هذا، ما حفظوا ولا تفقه. فتبين أيضا من هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن القلوب تعطش كما أن الأرض تعطش، كما أن الأرض تكون عطشانة تحتاج إلى الماء، كذلك القلوب تعطش إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، تعطش إلى العلم. لهذا تجد كثير من الشباب إذا ذهبوا إلى بلد أو كانوا في بلد فيه علماء يعني تجدهم يلتفون حول العلماء، تجد عندهم رغبة كثيرة، تجدهم متشوقين متعطشين، هذا هو العطش. القلب كما أن الأرض تعطش إلى الماء، كذلك القلب يعطش ويتغذى ويحيا بالعلم والإيمان. وكذلك أيضا ما جاء في دعاء كشف الهم والحزن في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد بن حبان، حديث كشف الهم والحزن، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ما هو الربيع؟ الربيع هو المطر نازل من السماء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يجعل هذا القرآن ربيع، ربيع قلبه. والربيع المطر تحيا به الأرض، كذلك القرآن يحيا به القلب. لهذا قال الإمام ابن القيم الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به بحياة القلوب به، وكذلك شبهه الله بالمطر. إذن قال لقمان في هذا الحديث يا بني، وفي هذا الأثر قال لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم برتبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل القطر. من فوائد هذا الأثر وأنتم يعني الآن يظهر لكم لماذا اختار الإمام مالك، وهذا يدلكم على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى من كبار الفقهاء من أئمة الحديث والفقه. لهذا ذكر الإمام الذهبي في السير قال يعني لو جئنا في هذه الأمة يعني من هو فقيهها ومن هو عابدها ومن هو حافظها، فذكر الفقيه من هو، قال لو جئنا بفقيه هذه الأمة لجئنا بالإمام مالك. الإمام مالك يعني هو فقيه هذه الأمة، ومثل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإمام الذهبي يذكره في سير أعلام النبلاء، فهذا دليل يعني هذا ما سمعتموه من خلال هذا يعني في هذه المحاضرة دليل على أن الإمام مالكا اختار هذا الحديث أو هذا الأثر أو هذه الحكمة عن لقمان، اختارها عن قصد لما فيها من الفوائد العظيمة، تتضمن فوائد عظيمة وفيها ذكرى عظيمة، تذكير عظيم تضمنت واشتملت على فوائد عزيزة غالية، على ذرر غالية وفوائد عالية. من فوائد هذا الأثر أولا فضل طلب العلم، ومن فوائده الإرشاد إلى تلقي العلم عن أهله وهم العلماء، فيه إرشاد إلى أن العلم عمن يتلقى عن أهله وهم العلماء، وكذلك فيه فضل طلب العلم. وفي هذا الحديث الإرشاد إلى لزوم العلماء والقرب منه، الإنسان عليه أن يلزم العلماء، عليه أن يلزم العلماء. وأنا ذكرت شيئا يعني هذه قصة يعني ذكرها لبعض الإخوة مؤخرا يعني لما كنت أذكرها مفروض أن أذكرها لما ذكرت أثر محمد بن سيرين أن الخوارج ابتعدوا عن العلماء. قال يعني كنت هذا من الشباب طلبة العلم يعني في العاصمة. قال كنت يعني أتكلم يعني درس معه بعض التكفيريين الخوارج. قال فكنت يعني أتبحث معه أقول قلت له من معك في هذا الأمر؟ من العلماء معك؟ قال فلان. قلت له من فلان هذا؟ غير معروف. قال فلان هذا في السجن يعني شخص واحد من معه في هذا الأمر؟ شخص واحد ما هو؟ أين هو؟ في السجن. لهذا هؤلاء التكفيريين وهؤلاء الخوارج وهؤلاء المبتدعة بعيدون عن العلماء بعيدون عن أهل العلم. فلزوم العلماء عصمة من البدع من الانحرافات من الضلالات. فلهذا من فوائد هذا الحديث الإرشاد إلى لزوم العلماء والتقرب منهم أن يلزم الإنسان أهل العلم ويعني لا يخرج عن أقواله ولا يستقل برأيه وبفكره لا سيما عند النوازل الكبار عند نزول الفتن. الإنسان يلزم أهل العلم الكبار. ومن فوائد هذا الأثر أن حياة القلوب تكون بالعلم. حياة القلوب والأرواح بماذا؟ بالعلم. ومن فوائد هذا الأثر أن حاجة الإنسان إلى العلم كحاجة الأرض إلى الماء بل أكثر. حاجة الإنسان إلى العلم كحاجة الأرض إلى الماء بل أكثر. هذا الذي تيسر جمعه ومعذرة عن الإطالة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أختار منها وأنتقي منها. قال بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. في بعض الأحيان يكون فتور وكسل خلال طلب العلم والحفظ، فكيف يمكن التغلب على هذا؟ ونرجو منكم بعض النصائح والإرشادات جزاكم الله خيرا. الفتور هذا أمر طبيعي لكل عمل شره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شره يعني قوة ولكل شرة فترة فتور وضعف. كيف يعالج؟ أولا أن تغير الفن الذي تدرسه، غير العلم. إذا كنت تدرس تحفظ الحديث مثلا وتدرس الفقه، حاول أن تنظر في كتب مثلا النوادر والأدب ولا كتب الرقائق كتاب رياض الصالحين مثلا ولا كتب يعني كتاب الفوائد للإمام ابن القيم عليه رحمة الله. هذه الكتب يعني تشجع الإنسان ويستريح بها الإنسان من عناء الطالب ويذهب عن نفسه الملل. الأمر الثاني وهو الدعاء. الإنسان يستعين بالدعاء، ونحن دائما نقرأ في كل ركعة من كل يعني في من كل صلاة نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يا ربي نحن نعبد إياك نعبد ونستعين بك على هذه العبادة. فأعظم شيء يستعان به أو يستعين به الإنسان بربه سبحانه وتعالى هو عبادته. ونشك أن طلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة وقربة إلى رب العالمين. فالإنسان عليه بالدعاء ويستعين بالله عز وجل، يدعو الله تعالى أن يذهب عنه الملل والكسل وأن يعينه على طلب العلم وأن يرزقه الإخلاص في هذا الطلب. وكذلك كما ذكرت لكم يغير الفنون. إذا كان يعني مل من علم معين من فن معين ينتقل إلى فن آخر حتى يذهب عنه الملل ثم يعود إلى ذلك يستأنف ذلك العلم. قال يقول السائل لدي همة كبيرة لطلب العلم الشرعي والرحلة من أجله، ولكن ليست لدي الشروط لطالب العلم كالذكاء والفهم وحافظة قوية، فبما تنصحني؟ يا أخي أنت على خير. الذكاء هذا إن شاء الله يمكن أن تنميه. الذكاء ينمو وينمى. فأنت بطلبك للعلم وحرصك وصدقك وإخلاصك فإن الله عز وجل يبارك لك في ذكائك. الذكاء من الله سبحانه وتعالى. نعم هناك من يهب الله عز وجل لهم ذكاء يعني ونبوغا وذكاء زائدا عن الأخاني، ولكن الذكاء هذا ينمو الإنسان بالطلب وبالحفظ. وكذلك الذاكرة والحفظ ينمى. أنا أعرف أناس كانوا في أول أمرهم لا يحفظون شيئا، ممكن يحفظ سورة في أسبوع ولكن دائما يكرر ويحاول ويعني ولا يفشل ويعيد الكرة، الحمد لله حفظ القرآن العظيم وصارت عندهم ذاكرة طيبة، يعني تحسنت ذاكرتهم. فلهذا يا أخي أنت على خير ما دام عندك هذه الهمة وهذا الحرص، وإن شاء الله يعني تحرص على الإخلاص أيضا، لأن الإخلاص في طلب العلم هو الأساس، أمره عظيم وبه يوفقك الله عز وجل. لهذا التوفيق ذكره الله عز وجل مرة واحدة في القرآن العظيم. لماذا؟ قال العلماء إنه عزيز، أن يوفقك الله عز وجل أمر عظيم، فلم يذكره الله عز وجل إلا مرة واحدة من جهة الخبر لا من جهة الإنشاء، من جهة الطلب والإنشاء. قال الله عز وجل حكاية عن شعيب عليه الصلاة والسلام: وما توفيقي إلا بالله، هذا دعاء، ولكن من جهة الإخبار ذكره مرة واحدة في أي صورة؟ صورة النساء: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. انظروا كيف ربط التوفيق بماذا؟ بإرادة الإصلاح، بالنية الصادقة، وهي إرادة الإصلاح، وهذا هو الإخلاص. فلهذا إذا علم الله عز وجل منك الإخلاص والإقبال والصدق يوفقك وينمي ذكاءك ويزيدك علما وحفظا وفقها. والله تعالى أعلم. قال: نرجو منكم أن توجهونا، نرجو أن توجهونا بنصيحة تنفعنا حال بعد المسافة بيننا وبين أهل العلم وتعذر الذهاب إلى مجالسهم على خلاف ما كان عند السلف الصالح، وأن تبينوا لنا العمل في مثل هذه الحال، حفظكم الله ورعاكم وإياكم. الحمد لله، يعني الآن العلماء يدخلون بيوتنا ويزوروننا، وأنت جالس في بيتك على أريكة وتسمع إلى عالم رباني. لا يمنعك جلوسك في بيتك أن تسمع إلى عالم رباني. الشيخ ابن عثيمين يأتيك إلى بيتك رحمه الله عن طريق الأقرب والأشرطة، تسمع سلسلة علمية من السلاسل العلمية المفيدة وأنت نائم في بيتك مستلقٍ، وتسمع العلم وتقيد الفوائد وأنت مستلقٍ. فهذا يعني لا يمنع عدم وجود العلماء، يعني الحمد لله العلماء موجودون، يعني طلبة العلم، ولكن عدم وجود العلماء الكبار لا يمنع. الحمد لله الأقرص موجودة، مجالس الشيخ الألباني رحمه الله تستفيد منها العلم والسنة، تتعلم السنة وتحذر من البدعة وتستفيد معرفة الطريق، المنهج، الطريق الموصل إلى رب العالمين، المنهج الصحيح. والشيخ ابن عثيمين تستمع السلاسل العلمية المفيدة، شروحات عظيمة جدا. فيعني ما لا يدرك كله ما يطرح جله. وكذلك النظر في الكتب النافعة، مع يعني إذا كان عندك إشكال تتصل ببعض طلبة العلم يحلونه لك إن شاء الله تعالى. ومن كان قريبا على طلبة العلم فلا يفتلك غنيمة باردة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، لما فيه الخير والصلاح. ودائما أكرر قضية الإخلاص، الإخلاص هذا من أسباب التوفيق، كما هناك رسالة للشيخ لأستاذنا الشيخ محمد علي فرقوس: الإخلاص سر التوفيق وبركة العلم. هذه أنصحكم بمطالعتها والنظر فيها. قال: أفضل الكتاب المنصح به في أدب طالب العلم. فيه كتب كثيرة: أدب الفقيه والمتفقه، كتاب حلي طالب العلم، كتاب مفيد طيب، كتاب مختصر الجامع في أدب الراوي والسامع للخطيب البغدادي، اختصاره الشيخ بكر أيضا اختصارا طيبا. فيه كتب كثيرة، كتب أدب الطالب، ومقدمة المجموع شرح المهذب للإمام النووي، هي هذه المقدمة عقدها الإمام النووي لبيان مراتب ومناقب طالب العلم، فيها بيان أدب الطالب، لهذا شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ما نصيحتكم لطلاب غير الشريعة في الجامعة في إعطاء بعض وقتهم في تحصيل العلم الشرعي، وما هو البرنامج الذي يعتمد عليه؟ أول شيء، أصل العلم الإلهي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو القرآن العظيم. حاولوا أن تحفظوا كتاب الله عز وجل. وقد يعني أشار بعض الأذكياء إلى طريقة، قال يعني هذا المصحف هذا الذي يعني المطبوع في مجمع الملك فهد هذا الأخضر هذا، قال الحزب يستغرق فيه تقريبا 4 ورقات، الحزب في 4 ورقات، قال والشهر فيه 4 أسابيع، لو أنك تحفظ في كل أسبوع ورقة، في كل أسبوع ورقة، في شهر كم تحفظ؟ حزب. في سنة كم تحفظ؟ 12 حزبا. في 5 سنوات تختم القرآن العظيم، 5 سنوات تختم القرآن، يعني ورقة في أسبوع قدر قليل. والإنسان يشتغل أوقات لا يضيعها، خاصة بين المغرب، بين مغرب وعشاء، بين المغرب والعشاء، يعني ممكن يكون يعني بعد وجبة العشاء الآن قبل المغرب، بين مغرب وعشاء يشتغل بحفظ كتاب الله. ويعني إذا أوى إلى فراشه يأخذ رسالة مفيدة، سيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، شرح ثلاثة الأصول الثلاثة للشيخ بن عثيمين، وينظر فيها. المهم لا ينقطع عن الطالب، لا ينقطع عن الطالب، دائما ينظر في الكتب ويحفظ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، ثم ينتقل إلى حفظ 40 نووية وغيره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. جزا الله شيخنا يعني على ما قدم وأثناء التقرير أنت على وشنف أثناء على بارك الله فيه وجزاه خيرا، ونعتذر لإخواننا عن عدم وفق جميع الأسئلة، فإن الوقت قد تأخر والشيخ حديثه ومعني بالسبب فمعذرة إليكم، وبارك الله في شيخنا ونفع به وبارك في علمه وعمله وجزاكم الله خيرا بارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله. يعني اعترافنا لشيخنا بالفضل وتقديرا له، اختار الإخوة أن يهدوا له هدية يقدمها له أبونا الفاضل حسين خيري وفقه الله. الذي يستحق الهدية هو أنتم، لأنكم أنتم الذين تجشمتم يعني أعناء هذه الدورة ونظمتموها، فأنا في الحقيقة ما أديت إلا الواجب، فأنتم تستحقون الهدية، وهؤلاء الحضور أيضا يستحقون هدية. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.